أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق والذي ملك والذي رزق. الحمد لله الذي يختار من خلقه ما يشاء متى يشاء لما يشاء كيفما يشاء جل جلاله. يرى كل شيء ويسمع كل شيء ولا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. خلق الخلق واختار منهم الأنبياء واختار منهم الرسل. وين بده الشيخ وسام يقرب لهون؟ حط لي اياه بالصف الاول الشيخ وسام، ناخذ منه البركات. تفضل يا سيد، تفضل هون هون. ايوه الله يفتح عليك الشيخ وسام. عم تدعي لي يا شيخ وسام؟ الله يحفظك يا رب، يزيدك بصيره. خلق الخلق جل جلاله، اختار منهم الأنبياء، اختار منهم الرسل، مبشرين ومنذرين، لكي لا يكون على الله حجة بعد الرسل، ليدلوا الخلق على الله، وجعلهم أشرف الخلق، وجعلهم أعظم الخلق، وجعلهم أحب الخلق إلى الله وعلى الله. ثم ختم الرسالة وختم النبوة برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله خاتم النبيين والمرسلين، وكلف الأمة جميعا بالرسالة بعده، فقال للأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، مهمتكم مهمة الأنبياء، عملكم عمل الأنبياء، ولكم ما للأنبياء من فضل وكرامة غير أن الأنبياء يوحى إليهم. لذلك ورد في الأثر أن أقواماً من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يحشرون يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء على مقامهم وقربهم من الله. قال أعربي: يا رسول الله، من هؤلاء الذين يغبطهم الأنبياء؟ مين هو اللي النبي بيغبطه يتمنى يكون مكانه؟ ففي الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم أناس من أقوام شتى يجتمعون على محبة الله، يمشون في الأرض نصحاء، يحببون عباد الله إلى الله، ويحببون الله إلى عباده. يحببون عباد الله إلى الله معروف، بس كيف يحببون الله إلى عباده؟ يأمرونهم بما يحب الله فيحبهم الله، وينهونهم عما يبغض الله فيحبهم الله جل جلاله. إذن هؤلاء هم أتباع الأنبياء، ومقامهم يوم القيامة كمقام الأنبياء. لذلك في حلقة الليلة من هذه السلسلة المباركة، سلسلة إعداد الدعاة، قبل أن ندخل الركن الأول من أركان الدعوة وهو الداعي وصفاته وماذا يجب عليه أن يكون وما الصفات التي يجب أن يتحلى بها، أحببت أن أقف مع أحبابي وإخواني وأخواتي مع الأمر الذي تحبه النفس دائماً وتسأل عنه دائماً في أي عمل من الأعمال. ما فينا واحد يا شباب بيشتغل شغلة في الدنيا إلا بيسأل فيها سؤال منطقي بديهي، بيقول: شو إلي؟ إديش إلي آخر الشهر؟ شو بتعطيني؟ شو النتيجة، شو المردود، حتى أعرف بيشتغل ولا لا. في كفالة، في طبابة، في بدل نقل، في ضمان، في عطل، عشان نعرف. هذا في الدنيا. كذلك فطرة الإنسان تسأل نفس السؤال في أمور الدين. صحيح أن هذا أمر الله علينا ولا بد أن نقوم بأمر الله، ولكن بصراحة النفس بتسأل شو إلي. لذلك لا بد دائما من سماع الفضائل. الفضائل فيها ترغيب، الفضائل فيها تحفيز. كل فترة الموظف صاحب العمل بقول له بس بذكرك آخر الشهر إلك بونس زيادة، إلك راتب زائد، إلك إكرامية، كل ما بعت، كل ما اشتغلت، كل ما فعلت لك. كلما ضعفت همة الموظف تذكر الراتب، تذكر المال، تذكر المردود، تذكر فضائل الأمر الذي يعمل به، فتتجدد عنده العزيمة للقيام بالعمل. ما فضائل الدعوة إلى الله؟ ماذا لي إذا كنت داعيا؟ ما هي الفضائل التي أتحصل عليها؟ ما هي الأجور التي أتحصل عليها؟ ما هي الأمور التي أستفيد منها إذا كنت داعيا إلى الله؟ هذا لابد دائما نسمعه ونردده ويكون دائما نصب أعيننا. ترك الدعوة إلى الله يا أحبة في الله أولا سبب لحبس البدن وحبس الروح. إذن الفضيلة الأولى، الدعوة إلى الله تطلق سراح روحك وتطلق سراح بدنك على صعيد الفرد وعلى صعيد الأمة. كيف يعني هالكلام؟ من الأنبياء حبس غير يوسف؟ يونس عليه السلام وين حبس؟ ليش حبس؟ عندنا سورة كاملة في القرآن اسمها سورة يونس، من السور الطوال في القرآن. هل شي مرة يا حبيب أنت وعم تقرأ سورة يونس اتدبرتها؟ اتدبرت آياتها؟ شي مرة تأملت معانيها؟ شي مرة سألت إيش بده ربنا تعالى مني بتدبر قصة يونس؟ تصلي مثل صلاته؟ ما فيك تصلي مثل النبي عليه الصلاة والسلام محمد، ولا تصوم مثل صيامه؟ ما فيك، ولا تتعبد ربنا مثل عبادة يونس؟ ما فيك. أصلا نحن ما بنعرف كيف كان يونس يعبد ربنا، ولا آية في القرآن في سورة يونس تبين عبادة يونس. كيف يتزوج يونس؟ ما بنعرف. شو كان يعمل في بيته؟ ما بنعرف. طب شو بنعرف عن يونس؟ باختصار شديد بنعرف إنه في قرية من القرى أرسل الله تعالى إليها يونس عليه السلام، دعاهم إلى الله لسنوات طويلة فما وافقوا وردوا الدعوة، وعندما حذرهم يونس عليه السلام عذاب الله لثلاثة أيام عادوا وتابوا إلى الله، فتركهم يونس عليه السلام قبل انتهاء المهلة، قبل انتهاء ثلاثة أيام. ترك يونس الدعوة يمكن يوم أو يومين، ثم ذهب وتركهم وذهب في رحلة البحر. القصة المعروفة اللي بنسمعها للأسف اليوم تحولت لفيديو كرتون نحضره لأولادنا. تعي يا ابني حبيبي حضرك قصة يونس. شو قصة يونس؟ واحد طلع بهالسفينة ومشي بهالبحر، وطلعت السفينة فيها وزن كتير، وقعدوا يعملوا قرعة بيناتهم مين بده يرموا بالبحر مع البضاعة اللي موجودة، فطلع واحد اسمه يونس فنط بالبحر وطلع الحوت وأخده. حلوة يا بابا القصة؟ عشان سكتوا عشان ما يبكي بحضروا فيلم. هيك قصة يونس؟ هاي قصة يونس؟ هذا المراد من قصة يونس؟ ولا المراد نفهم أن الأمة كلها محبوسة بكل ما للكلمة من معنى عندما تركت جهد الدعوة إلى الله؟ هيك ربنا بده منا نفهم، هيك ربنا بده منا نعلم. وذنون يونس عليه السلام. إذ ذهب ترك قومه مغاضبا غضبان زعلان، بس ما أجل إثم من الله، داعي إلى الله يجتهد بإثم من الله، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله يوفقنا يا أحبابنا لهذا الفهم. دائما أنا مما أتذاكر وأذاكر به نفسي وإخواني أن الذي يجتهد في جهد الدعوة إلى الله يوميا لا يترك جهده ليوم واحد إلا بإذن، إلا بإذن. إذا في مجموعة أنتوا وياهم تحرك في عمل الدعوة إلى الله، كل يوم عندكم زيارات، عندكم جولات، عندكم تفريغ يومي، فإذا حدث معك حدث طارئ فلا تترك تفريغك اليومي إلا بإذن. وإذا كانوا، الله تعالى مدح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. حتى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يتركوا الوقت الذي قدموه للدين إلا بإذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا اسمه الارتباط، هذا اسمه الانتماء، وهذا إن شاء الله حنتكلم فيه في المرات القادمة كيف عمليا تكون داعيا إلى الله. واحدة من الأمور اللي حنتكلم فيها أن يكون لك ارتباط بالدعاة، يكون عندك برنامج دعوي، ارتباط يومي بالدعاة إلى الله، فلا تترك الدعوة إلا بإذن. فإذا على صعيد الأمة يا إخواني، الأمة محبوسة بترك الدعوة. شوف الحبس اللي حبست فيه الأمة اليوم، محبوسة مقيدة، تحس مقيدة بالسلاسل، ما قدر يتحرك، ما قدر يتحرك. ليش؟ لأنه ترك الدعوة. وإذا أراد السفر فقط، طبعا إلا من رحم الله، فقط يريد يسافر للدنيا بس، سياحة، تغيير جو، تفرج على شلالات تركية وأنهار مش عارف وين وبساتين مش عارف وين، أما تسافر للدعوة إلى الله فهذا في الأمة نادر. فصار السفر للسياحة أو للعمل، أما سفر في الأمة للدعوة إلى الله سواء خارج البلد أو داخل البلد. إخواني في ناس ما طالع على طرابلس بحياته، وإذا طالع على طرابلس بس بالشغل. في ناس ما طالع على البقاع. مرة كنا من أسبوعين ثلاثة كان في عنا اجتماع الدعاة في البقاع، فطالع معنا واحد من الإخوة قال يا شيخ أنا من 35 سنة ما طالع على البقاع. أمة محبوسة اليوم، الأمة محبوسة على كل الأصعدة، على صعيد أمة وعلى صعيدك الشخصي. تخيل أنت 20 سنة، 30 سنة، 40، 50 سنة من بيتك لشغلك، من شغلك لبيتك، لا تعرف إلا حيك، لا تعرف إلا شارعك هيك. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ساحوا في البلاد بين العباد، وصلوا إلى بلاد الشام، شافوا المروج والأنهار. على فكرة أنت بالدعوة إلى الله تنال مال السائح من سياحة، بس بتكون بالدعوة إلى الله. أنا بس كنت بأفريقيا، الله أكرمنا زرنا أوغندا، ففي بلدة بأوغندا أخذونا عليها، شكلونا عليها 15 يوم، اسمها جينجا. فبس رحنا على جينجا قاموا الأحباب اللي موجودين هناك قالوا أنتوا ضيوفنا وجيين من لبنان، بدنا نعملكم هيك رحلة. لا يا الله لا شك بتعملوا بتعذبوا حالكم، مش ما بدنا جينا الدعوة إلى الله. قال لا والله، قلنا لهم طيب خلاص ما بنزعل حدا، نحن بنروح كلام عنكم. أما قالوا لنا بناخذكم على شلالات الجينجا. شو شلالات الجينجا؟ هذه الشلالات التي فيها منابع نهر النيل. ما رأيت بحياتي، في كل حياتي، وإن أكبر شلالات في العالم بمنطقتين بالبرازيل، وهول الشلالات شافهم الوالد خبرني عنه، شفتهم بالصور أنا، وشلالات أفريقيا هذول شفتهم بعيني ونزلنا فيها. سألت، شفت بعض السياح هناك، سألت إديش بتكلف تقريبا الرحلة السياحية، قالوا لي بين 7-8 آلاف دولار، 7-8 آلاف دولار عشان تروح تشوف شوية شلالات، تحط 7 آلاف دولار. طبعا أفريقيا ما فيها كتير جمال، طبعا في جمال عام، جمال الخضار اللي فيها، بس كل أوبئة وأمراض وفقر وتعتير وأمراض يعني وأحوال. فقلت سبحان الله، نحن يمكن ما كلفتنا السفرة $1,000، والله أكرمنا بهذه الرحلة بإسلام أكثر من 400-500 رجل وامرأة. ناهيك عن ما في هذه الرحلات من تزكية للنفس، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله في المرات القادمة. ومع ذلك الله تعالى يكرمك كلما تمشي في سبيل الله برؤية أجمل ما في أماكن، أجمل الأماكن الموجودة في البلد الذي تذهب فيه في سبيل الله للدعوة إلى الله. كنا بعكار خارجين من سنتين، طلعنا على عكار، على جبال عكار، قالوا لنا أهل عكار في عنا منطقة اسمها الشيخ جنيد والشيخ حديد بقلب منابع متلجي، وبالبقاع نفس الأمر، وبصور وببيروت، هذا داخل البلد. خارج البلد نفس الأمر، ذهبنا للباكستان، أصر أهل باكستان، كنا على في مناطق البوشتو إلا يأخذون على الجبال التي تفصل ما بين باكستان وما بين أفغانستان، اسمها جبال البوشتو، مليئة بالثلج، أنهارها ثلج، أنهارها ماء بارد عذب. تقول يا الله سبحان الخالق، بيتوسع عندك الأفق، سياحة بدنية وسياحة قلبية روحية. اللي قاعد ببيته وعمله ودكانه، ولو دير بالك أنا عم بتكلم الآن مع العباد، ولو بيصلي بالمسجد بس حابس حاله بس بمسجده، ما عنده استعداد يتحرك في سبيل الله، هذا محبوس. ولو كان في ذلك خير لفعله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولو أحد منهم كان يتزحزح عن المسجد النبوي ميلي ولا متر، ما تركوه. أنت بتعرف أنه ورد في الروايات، ورد في الأثر، أنه مر على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام لا يرفع فيها الأذان، لا يرفع فيها الأذان، ما فيش مؤذن، ما فيش جماعة تقام. ليش؟ مو معش في بالمدينة إلا يا مرضى يا منافقين يا نساء وأولاد، معش في حدا، كله مشي في سبيل الله. فإذا من فضائل الدعوة إلى الله أنها سياحة للأبدان وسياحة للأرواح وإطلاق للسراح على صعيدك الشخصي وعلى صعيد الأمة. وإذا تركت الأمة الدعوة، دعوة إلى الله، حبست كما حبس يونس. والحل يا أخواني في الله إيش نعمل؟ كما فعل يونس. إيش فعل يونس حتى ظهر من الحوت؟ شو الدعوة؟ لا مش أي دعاء، لا مش دعاء، دعاء كتير. بدك تدعي وإنت عم تستغفر، بدك تقول لا إله إلا أنت، إقرار أن الأمر من عندك، مش أنا بمشي من رأسي ولا من هواي، الأمر لك والقرار لك، أنت تأمرني وأنا أطيع. بعدين تنسب التقصير، سبحانك إني كنت من الظالمين. بإيش عم بقول سيدنا يونس كنت من الظالمين؟ شو والعياذ بالله حاشا للأنبياء، شرب الخمر، زنا، سرق، قتل، إيش عمل سيدنا يونس؟ ليش قالك إني كنت من الظالمين؟ قال لي أني تركت شيئا من الدعوة ما أمرت به، فقال إني كنت من الظالمين. فلن تنجو الأمة من الحبس العام ولا الحبس الخاص إلا كل واحد منا يقول لا إله إلا أنت. أنا يا ربي عارف إنه الأمر من عندك، ما بصح لي وبحق لي أترك الدعوة إلى الله إلا بإذن منك. فأنا يا ربي مقصر بالتفريغ اليومي، أنا يا ربي مقصر بالكلام عنك، أنا يا ربي مقصر بالجولات والزيارات والدعوة إلى الله ودعوة العباد في البلاد إليك. إني كنت من الظالمين فأخرجني من سجن الدنيا. سيدنا يونس سجن الحوت، بس اليوم إيش سجن الأمة؟ محلاتنا. شيخ أنا فتحت شركة، فتحت محل، فتحت تجارة، شو بشرك ما شاء الله أرباح، مسكين مسكين ما خلقت لها، لا لازم تشتغل. لا صحيح، كلنا أنا وإنتوا عنا أشغالنا وأعمال، بس ممنوع شغلك يحبسك، ممنوع بتكون محبوس بالشغل. شيخ المرأة مسكين، حبستك مرأة، ممنوع المرأة تحبس. أنا شيخ ابني ما في، مسكين محبوس بابنك. تاني أنا معمر فيلا، معمر بيت في جنينة هيك وحلوة مرتبة، وعامل شجرة ومددها وفي ومي وخي ومش عارف شو، لا ممنوع تحبسك البيوت ولا القصور ولا الدور ولا النساء ولا الأولاد ولا الأشغال ولا الأعمال ولا الأموال، ممنوع تحبس عن الدين والدعوة إلى الله أبدا. فكلنا يا إخواني الآن نستغفر الله، استغفر الله من قلوبنا، استغفر الله بلساننا سهل، نستغفر الله وبقلبي، يا ربي أنا أستغفرك لأني محبوس، لأني إلى الآن ما تحركت في سبيل الله، يا ربي بعد هذا المجلس أنا نيتي أن أمشي في سبيل الله. هذا أول ما يجب أن نتعلمه في إعداد الدعاة. أما داعي مفكر الدعوة زي ما بقول لبعض الناس، هو يا شيخ لازم الواحد يعني يخرج في سبيل الله ولازم يتنقل من مكان لمكان، يعني ما فيني ادعي الله بشغلي؟ هذا من البديهيات، تدعي الله بشغلك حبيبي وتدعي الله بيتك وجارك، بس أنت إذا ما كان عندك نمط الحركة، نمط الحركة والتنقل والترك، نمط الترك إذا مش موجود فأنت دعوتك ليست مكتملة، ليست مكتملة. طبعا بين قوسين لا أقيد هذا بالخروج في سبيل الله بترتيب ما يسمى بأهل الدعوة والتبليغ، لكن هذا من أعظم الوسائل الموجودة، لكن أنت لابد لك أن يكون لك سياحة بترتيب النبوي، سياحة في الأرض. فإذا من أول فضائل الدعوة إلى الله، بل من أوائل فضائل الدعوة إلى الله، أن الدعوة تحررك، الدعوة حرية، الدعوة حرية. والله يا إخواني رأيت يعني من أبسط الناس، أفقر الناس، أقل الناس مالا، من سافر معنا في أفريقيا وذهب إلى بلادي طلع يبكي يقول لي يا شيخ أنا يا الله شو جابني لهون، شو جابني لهون، يا الله فتنا على أدغال الهند، كان معي واحد من اليمن، فتنا على أدغال الهند صار يبكي، ببيع خضرة على العرباي، ببيع خضرة على العرباي، فتنا على أدغال الهند على قرية عجيبة إن شاء الله بنحكيكم شي مرة قصتها. فطلع هيك بهالأدغال وإقبال الناس وإسلام الناس صار يبكي، قال لي يا شيخ أنا إيش جابني من اليمن، هيك باللهجة اليمنية، شو جابني من اليمن للهند، من اليمن للهند، وهذا من هالبلد لهالبلد ويجو الفرد. فقلت هذا ترتيب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، بس أنت أنوي الآن لا تنظر لجيبك. أو واحد عم بيسمعني بقول لك الشيخ، الشيخ مش عارف أنه نحن أنجع من طلع يوميتنا يا زلمة، مسكين مسكين. وكنا من أسبوعين، الأسبوع الماضي كان في ضيف عندنا من باكستان، الآن هني في صيدا موجودين، فكنا كان عم يتكلم، فهو من إسلام أباد من باكستان، فكان عم بقول أنا مسؤول عن التشكيل، تشكيل الدعاة إلى الله من باكستان إلى العالم. قال فكنت أرى الذين يسافرون في سبيل الله، قال فكان أغلبهم من الفقراء والمساكين، حتى ما نظن للحظة أنه أنت بتمشي في سبيل الله بمالك، هذا اسمه فساد يقين. نحن صحيح الأموال هي سبب، بس ممنوع نعتمد على السبب، أنت بس عليك تنوي تقول له يا ربي حركني في سبيل الله في كل بقاع الأرض، ولا تجعلني حبيس عمل أو حبيس بيت أو حبيس زوجة أو ولد. مين قال هذه النية إن شاء الله؟ قلتوها جميعا إن شاء الله، بس حط النية في القلوب. فالدعوة حرية. طيب هذا الفضل الأول. الفضل الثاني، الدعوة إلى الله نجاة، الدعوة إلى الله نجاة. قرأنا في الصلاة في سورة الأعراف، مين مذكر شو قرأنا في الصلاة؟ خليني أشرب بس مش دور تجاوبه. مين مذكر شو قرأنا يا شيخ؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قرية من قرى بني إسرائيل زي صيدا على شط البحر، حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. كانت بتقدير من الله الأسماك اللي هي الحيتان يعني تكتر نهار السبت، ابتلاء من الله، أمروا في هذا اليوم أن لا يصطادوا، جاء الابتلاء من الله، ممنوع نهار السبت تصطادوا، هذا خلاف المشاهدات، خلاف الآن أقول هذا عمل بيجيب لي رزق، لو في مخالفة شو بدي أعمل يا شيخ مضطر؟ يا حبيبي هيك ما بيجوز تشتغل، قال يا شيخ مضطر شو بدي أعمل؟ حبيبي ما تصطاد نهار السبت. تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة، سهلة، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، غير نهار السبت قليل ما تيجي السمك. الله تعالى قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. بلاء شو عملوا؟ صار يحطوا الشباك نهار الجمعة بالليل وياخذوا الشباك نهار الأحد، قال نحن ما عملنا شيء نهار السبت، عم بيلفوا يدوروا على ربنا على حالهم، حطوا الشبك نهار الجمعة زي في ناس هيك بتعمل بالدين. قال يا شيخ هو أنا يعني مش عم حبيبي الله مطلع الله مطلع بتعامل معه هذا ما بيصح خلاص ما بيصح سمعا وطاعة ما هو وهو ولازم بدنا نحاول دائما نلف وندور ويسلم تسليما. فانقسموا الناس ثلاثة أقسام بهالقرية. ناس ما فرق معهم يعني تقول لي حرام وحلال بدنا ناكل يا شيخ الله لا بدنا ناكل إحنا والمرأة والأولاد حط نهار الجمعة ويمنها راحت خلصت. هاي أول قسم. قسم الثاني قالوا لا ما بيجوز خلاص الله بيرزقنا بس إحنا ما قلنا بالناس يصفلوا يحطوا الشباك ما يحطوا شو قصة فيهم. أنا قاعد بهالبيت الحيط الحيط ولي رب السترة. هاي الأمثلة المضروبة الأمثلة التي ليس لها أصل في الدين الأمثلة التي خربت الأمة الأمثلة التي أفسدت الهمة أضعفت الهمة عند الأمة. أنا ما إلي شيخ أنا علي بنفسي يستفلوا. هذا القسم الثاني. القسم الأول شو عملوا؟ عصوا الله. القسم الثاني ما عصوا الله بس شو قالوا؟ يستفلوا. القسم الثالث راحوا عند اللي عصوا الله قالوا يا عمي اتقوا الله يا عمي خاف الله شو عم تعمل يا حبيبي الله يرضى عليك بلا هالمصيبة بتخرب بيتنا وبيتك إذا نزل عذاب بخربنا كلنا سوا بدمرنا كلنا ما تحط شباك نهار الجمعة تسحبهم من أرض لحد. هني ورايحين لعندهم طلعوا لهم مين التانيين مين التانيين قوم يصطفلوا قول التانيين الأولين مين العصاة. القوم القسم الثالث رايحين عند الأولين طلعوا لهم التانيين قالوا لهم وين رايحين قالوا رايحين عند الأولين أم قالوا لهم شو بدكم فيهم يا عم يصطفلوا. وربنا ذكر كلامهم في القرآن إيش قال ربنا تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم. انتوا شو بدكم فيهم شيخ وين نازل بالجولات يا شباب شو بدكم بالناس يا زلمة إن شاء الله خليك قاعد بالجامع شو بدكم إن شاء الله تفوت على الجولات هلأ عند القهاوي واللي قاعد مبسوط هو وياها عم يتحدث وجوره منسة تفوت تخرب عليه وتقول له حبيبي وتعال على المسجد وداك عم يلعب شدي وداك عم بيرقل شو بدكم بالناس يا زلمة خليك قاعد بالجامع اسمع دروس لخمسين سنة ما حدا بيقرب عليك خليك اسمع خطب وجيب كتب وسجل وخد إجازات وبس بكفيك شو بدك بالناس إن شاء الله بتطلعوا عند الناس أنتم بتدق أبواب الناس والسلام عليكم إخوانكم من مسجد فرقان تعالوا صلوا عنا بالمسجد شو بدكم الشغل يا عمي. هذا نفس الكلام مذكور في القرآن هول اللي بيحكوا هلأ هيك هن مذكورين بالقرآن الكريم هول التانيين أنت من أولين ولا التانيين تالتين والله خايفينكم تالتين كلنا سوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما. خلاص ما العذاب نازل ونازل. قالوا هول الدعاة إلى الله قالوا معذرة إلى ربكم. هو في سؤال يوم القيامة وإذا ربنا سألنا يوم القيامة إيش نجاوب شو الجواب بس يكون عندنا عذر أمام الله قالوا يا ربي أنا ما كنت أرضى يا ربي ما كنت أرضى أقل القليل تقول اللهم إن هذا منكر لا أرضى به أنا عايش في صيدة وسمعت في حرام يا ربي هذا منكر لا أرضى به مش أنا شو خصني أنا ما إيه بالناس لا لسنا نحن من نقول هذا معذرة إلى ربكم. هذا أولا يعني هذا أمر الله علينا. اثنين شو قال لهم ولعلهم يتقون يعني في بقلبهم الرحمة عليهم. هيك نحن نقعد بالبيوت قوموا صفوهم ولا خليهم يقيموا الشباك لأنه هو إخواننا وأحبابنا وبني جلدتنا مدى أخي وخيك وابني وابنك وعمي وعمك وجاري وجارك خلينا نأخذ بإيدهم نطلعهم من اللي هن فيه. إيش الآية اللي بعدها قال فلما نسوا ما ذكروا به إيش صار نزل العذاب نزل العذاب على القرية والقرية فيها ثلاث أقسام مين اللي راح ومين اللي بقي. الأولين العصاة راحوا أكيد. طب التانيين طب ما هني ما عملوا معصية أبس هني تركوا العصاة. قال أنجينا الذين ينهون عن السوء شغالين في الدعوة إلى الله ما مسهم العذاب وما كان ربك ليهلك القرى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون. مش شكل أي يعني؟ فكرت صالحون، مو احنا فهمانين هيك، نحن فهمانين اذا انا بصلي وبقرا قران خلاص انا اذن العذاب يا شيخ انا برا. مين قال لك؟ ما هدول ما كانوا يعملوا معصي، كانوا برا بس اكلوها مع اللي كانوا يعملوا معصي. قال واهلها مصلحون. في البخاري دخل عليه الصلاه والسلام الى زينب مغضب مستعجل، قال ويل ويل ويل للعرب من شر قد اقترب. شو مالك يا رسول الله؟ قال له زينب شو في يا رسول الله؟ فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه السبابة والتي تليها. فزينب بن جحش رضي الله عنها قالت يا رسول الله نهلك وفينا الصالحون، لكن احنا قاعدين نصلي ونصوم ونقرأ القرآن، إذا نزل عذاب بصيبنا نحن؟ قال له يا زينب شو مفكرة أنت لكان أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم ونحن عم نصلي؟ نعم. طب شو الموضوع كان كيف؟ قال إذا كثر الخبث، إذا الصالحين ضلوا ساكتين فالباطل بينشر، إذا انتشر الباطل ولو كان في صالحين يا زينب بيصيبك أنت والصالحين العذاب. فأول فضيلة للدعوة الدعوة إلى الله، شو قلنا؟ حرية تطلق أسرك. اثنين نجاة، تنجيك. نسأل الله السلامة إذا بينزل بلاء بينزل عذاب بعم الناس، ولو أصابك منه شيء بكون في لطف رباني، كن في لطف. المتحركون محفوظون لهم حفاظة خاصة. بدي منك هلأ في برامج على التليفون بتحط علي الكلمة، بتحط فيها الكلمة بيطلع لك الآيات اللي مذكورة فيها الكلمة. بدي منك جرب حط كلمة أنجينا، شوف أنجينا بالقرآن لمين، أو حط نجينا شوف لمين. مش هقولكم أنا، جربوها وانتوا رب دردول بخبر، شوف مين حيطلع معكم. يطلع معكم عباد، نجينا المصلين، نجينا حجيج، نجينا ذاكرين، نجينا تالين. مين حيطلع معنا؟ مين بيقول لي نجينا مين وأنجينا مين؟ الأنبياء أنجيناه والذين آمنوا معه. بالأخير أخير قصة النبي بالأعراف ويونس وغيره، حط قصة الأنبياء بالأخير نزل العذاب هو واللي كانوا معه كم واحد. هاي نحن اليوم هلأ ليلة عاشوراء، بكرة نجاة موسى عليه السلام. كيف ربنا تعالى نجى موسى؟ لأنه موسى كان شغال مش قاعد، ما قال موسى أنا مؤمن مسلم ملتزم مصلي وقاعد على جنب، أنا شغال في الدعوة، واللي شغال في الدعوة الله جل جلاله يحفظه. فإذن الدعوة هي الحبة في الله. شو أول شيء الدعوة؟ حرية، تحرير للبدن، سياحة للبدن، سياحة للروح. اثنين الدعوة إلى الله، نجاة. ونجاة دير بالك مش بس على صعيدك، على صعيدك وعلى صعيد أمة. الحديث المعروف اللي مرارا سمعناه حديث السفينة اللي كان قسم في الأعلى وقسم في الأسفل، فإذا تركوهم كلهم بيهلكوا، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فإذا الذي يترك الدعوة إلى الله شو عم يعمل؟ عم بسرع هلاك الأمة. واللي شغال يوميا في الدعوة إلى الله شو عم يعمل؟ عم بأخر نزول البلاء والعذاب، نسأل الله السلامة عن الأمة. ثلاثة من فضائل الدعوة إلى الله، من فضائل الدعوة إلى الله أن الدعوة إلى الله أيها الأحبة في الله الصحيفة فيها لا تغلق. ما الفرق بين الداعي والعابد؟ شو الفرق بين داعي وعابد؟ هاي إن شاء الله بنعمل لها مذاكرة خاصة اسمها الفرق بين الداعي والعابد، بس بهالجانب حأتكلم بهالنقطة. شو الفرق بين الداعي والعابد؟ العابد صحيفته بس يطلع ملك الموت طلع الروح، يلا يا شباب سكروا خلاص سكرنا ونزل الصحيفة، هذا الزلمة كان شغال لحاله. أما الداعي فصحيفته لا تغلق حتى تقوم الساعة، طالما على الأرض رجل يقول الله الله الصحيفة مفتوحة وفي مين قاعد يسجل فيها الحسنات. شو رأيكم؟ لذلك لو كان العابد يستميت في العبادة، فلو كان يصوم العمر فلا يفطر، ويصوم الدهر يصوم العمر فلا يفطر، ويقوم الدهر فلا يفتر، ولا يتوقف لسانه عن الذكر، ولا يده عن الإنفاق، فالداعي إلى الله قليل العبادة أجره أعظم بذلك بكثير بكثير. من بابك المثال السريع، كنت بأفريقيا، كنا بالمركز، مركز الدعوة هناك، فأصابني زي قلق، كنت نايم بالمركز فأصابني زي أرق في الليل، فقمت أتمشى في المركز فشفت واحد من الشباب، شاب بعشريني عمره 18 سنة، واقف بالليل الأحباب بيفصلوا واحد يكون بالحراسة، فقعدت أتحدث أنا وياه بالإنجليزي من حديث لحديث، شو اسمك شو أخبارك أنت من وين أنا من وين، قلت له I'm from Lebanon، من لبنان. هل you know fat man his name is هاني، تعرف واحد ناصح اسمه هاني؟ قلت له لا ما برمت إلا جد عند الوالد. قلت له شو قصته ده هاني، هات لتشوف شو عمل لك. قام شوف شو قال لي، قال لي من 10 سنوات إجانا 4 من لبنان، كانوا عم بيمشوا على القرى، مروا على القرى، فمروا على قريتنا، قريتنا كانت كلها نصارى، فاجتهدوا فيها في الدعوة إلى الله، ما أسلم معهم أحد. بعدين جدي، هو عم بيحكي لي جدي، مشي معهم فدخل في الإسلام، فتعلم شيء من الإسلام، فعاد إلينا جمع أبي وعمومي وتكلم معهم عن الإسلام، وجدي كان مسؤول القبيلة، قري فيها 200 بيت، قال فجمعنا فتكلم معنا فأسلموا، بعدين أبي دعانا للإسلام فأسلمنا، وسماني محمد، اسمه محمد حسب ما أذكر. قالوا وبعد ذلك دعونا القرية فأسلمت كل القرية. طبعا الجماعة اللي كانت خارجة هناك مشيوا، هني قالوا ما أسلم معنا أحد، بعدين أسلم معنا واحد وراحوا. قال الآن بفضل الله تعالى أنا حفظت القرآن، هو عم بيحكيني هذا واحد من القرية، الآن أنا حفظت القرآن وأطلب العلم الشرعي وأنا خارج في سبيل الله لأربع شهور. هذا واحد من 200 بيت، قول كل بيت بقلبه 5 10، والأفارقة عندهم أولاد ما شاء الله كتير، يعني عندك شيء 2000 شخص، هول دخلوا في الإسلام، تعلموا القرآن، تحركوا في سبيل الله، بدأوا يقيموا الدين. شو النتيجة؟ بعدني أذكر سبحان الله عندما عدت من هذه الرحلة، فخطبت أول جمعة، كان عنوان الخطبة بعد مسجلة أظن، هذا ما رأيت في رحلة أفريقيا، وكان الوالد هون جالس على الكنباي، فأنا وبالخطبة ذكرت القصة، وما عارف أنا ما خبرته قبل الخطبة، فذكرت القصة وذكرت قول الله عز وجل أحصاه الله ونسوه، فرأيته صار يبكي. أنت شيخ بتمشي بدعي وبتمشي، الدعوة بذور في أرض، إذا كانت البذرة صالحة فيها إخلاص وسقيتها بماء الخشوع وبماء الإخلاص في الليل فتنبت وتنبت والله ينبتها، ولكن نتائج الدعوة لا تراها بأم عينك. إديش هاي يسألوها الأحباب، إديش بلتي فيكن ناس أحيانا بسلم عليك بقول لك شيخ حبيب أنا، أنت مرة جيت لعندي على القهوة تكلمت معي وجيت على المسجد وبشرك من وقت ما تركت الصلاة، طلع فيه أنت ما مذكره، والله ما مذكر في شيء، ولا مذكر أمتى فت على القهوة، ولا مذكر أمتى حكيت معه، ولا مذكر شيء، بس هو ربنا تعالى كل كم شهر بعت لك واحد منه ليش حتى يذكروك، ولا حبيبي استقيم استقيم ما تترك الدعوة، هي موجودين أنا مسجل لك إياهم، بس كل ما تضعف عندك الهم يبعث لك واحد يذكرك، يقول لك أوه أنت مرة كنت طالع معي بالتاكسي وعدت حكيتني وبشرك من وقت وقفت أغاني هداك، من وقت وقفت دخان، من وقت بلشت صلاة، من وقت تركت الحرام، من وقت طلع بتقول يا الله. يلا هو تجي يوم القيامة عندك قلب صحيفتك 3767 حجي، قول يا ربي شو 3000، أنا مرة واحدة كنت أقدر حج، ومرة واحدة كنا نجمعه ما قدرناش الحج، كيف 3000؟ قال أنت حبيبي بس دخل معك في الإسلام 100 واحد بأفريقيا، وهول أولاد دخلوهن، وهول أحفاد، ودعوا ناس برا وسافروا لهم، وكلهم بصحيفتك، فصحيفتك مكتوبة من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. ومن كرم رسول الله ومن كرم الله قال لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لذلك كم مسكين الداعي، كم مسكين العابد. لذلك يقول بعض العلماء، يقول من تلبيس، من تلبيس إبليس على المسلمين أن يشغلهم بالفراغ، بال عن أن يشغلهم بالعبادة عن الدعوة، شيخ عنا جولي بعذر منك بده يقعد اقرأ هلأ قرآن. حبيبي قرآن أنت ما كان فيك تقرأ؟ الآن امشي طبق القرآن، الآن امشي. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قرأت ورتلت وجودت وتفننت فيها، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. واحد برا شغال بتطبيق الآية عم بقول للناس يا ناس يا قوم اتبعوا المرسلين. من أعظم عند الله، من قرأها ولا من طبقها؟ هذا ليس دعوة لترك القراءة، ولكن القراءة بعد العمل والتطبيق تكون أجمل وأحلى وألذ وأروع، تستشعر بها. أما الأمة اليوم إلا من رحم الله تلذذت بالقراءة وتركت التطبيق وانشغلت بالعبادة عن العمل، وجاء من يشوش عليها يقول أنت تخرج في الجولة؟ أنت شو عندك علم؟ شو معك شهادات؟ الآن أنت أبقى جالس بعدين تعلم بعدين بعد 10 سنين 20 سنة بنشوف إذا منطلعك في الدعوة إلى الله. تلبيس إبليس، بث السموم في العسل. لذلك يا أحبة في الله الدعوة إلى الله شو قلنا؟ حرية أطلق السراح. والدعوة إلى الله شو رقم 2؟ نجاة. والدعوة إلى الله رقم 3 شو؟ صاحب الدعوة صحيفته لا تغلق. هذه من أعظم فضائل الدعوة، وللدعوة فضائل زي ما تعودنا كل مرة. شو عندنا هلأ؟ تطبيق عملي، تطبيق عملي. يعني فيني كمل بعد 5 دقائق، بس 5 دقائق هول لكم تطبيق عملي لإعداد الدعاة. الآن بدنا الكل من دون استثناء، بديش شوف قاعد واحد على الزاوية اللي بيتجمع اللي حوله 3-4 ويعيد ما تذكر من الكلام. أنا حكيت 50 دقيقة، أنت احكي العشر 5 دقائق كتير؟ شو مذكر بال50 دقيقة؟ احكي 5 دقائق. بدي تكسروا عندكم حاجز أنه أنا ما أتكلم، اتكلم بالعامية، اتكلم بما تعلم، تكلموا فيما بينكم، اتعارفوا للأذان. بعد الأذان إن شاء الله تعالى نوقف الكلام ونردد خلف المؤذن. يلا بسم الله، تحلقوا حلقات خمسات خمسات أربعات أربعات ويبدأ الجماعة الخارجي. اختلطوا شيخ مع الناس أحبابنا شباب المسجد، بسم الله اختلطوا فيما بينكم وابدأوا بالكلام. بسم الله، سبحانك الله وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.